بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي مهدك بالقلب نايم عالتراب يا مهدك بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي مهدك بالقلب احس هزات بقلبي شنك كل ما هز مهدك يوم مني المهد مفقود منه المهدك يردك يا ريت الموت أخذ روحي ولا خلاني من بعدك يا ابني وداحت الله تروح دامي وتشتك الجدك يا ابني بنار الضمى ومنك يجري الدمى اقصد جدك واشرح حالي المهدك بالقلب نايم عالتراب يا المهدك بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي المهدك بالقلب كنت يوم الطفوف تلوب من نار الظمى الجتال ولا مايل بقى ونرويك ولا مني النهر آمال مرة نهزك بمهدك ومرة على المتن تنشال رحت مني وعلي رديت هو الراسي على صدرك مال رميتك من جريح لن نحرك من ذبيح راسك فوق الصدر لالي المهدك بالقلب نايم عالتراب يا المهدك بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي المهدك بالقلب زمان تخيرك يا ابني وفارق بينك وبيني ومنه يغير المكتوب وبفراقك يداويني الحين الرد علي حسين قلت نايم بعد عيني أثار النوم نومة موت طفت شمعة سنيني ما ترجع للمهد يا من كنت الضمد يا الماخذ روحي ودلالي يا المهدك بالقلب يا النايم يا النايم يا النايم عالتراب يا المهدك بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي يا المهدك بالقلب خفت غدر الدهر يا ابني وقضيت سنيني مرتابة لفان اللي خفت منه تركني بحيرة مصابة رماني بكربلة سهمة ونزيفة بموهجة صوابة الدهر وقت الغدر شتال نحرك مار من الشابة من اذكر حالتك والنبلة لصابتك دم نحرك ينزف يبرالي المهدك بالقلب نايم عالتراب يا المهدك بالقلب عبد الله يا ابني يا الغالي يا المهدك بالقلب غصب يا ولادي ودعتك وعن وادي الطفوف مشيت انا بدرب اليسر والضيم وانت على الترب ظليت جنت اسهر ليالي وياك شنهمني الليالي جنيت تمنيتك ذخر شابي لكن ضاعي الذي تمنيت لا والي ولا ابن من يحمل هالحزين ضاعت وياكم امالي المهدك بالقلب يا النايم يا النايم يا النايم عالتراب يا المهدك بالقلب